الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله هاديا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، آخر حديث قرأناه في كتاب الأدب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، أي الذي إذا خاصم فجر. إذا خاصمك فجر، إذا صاحبك مدحك بما ليس فيك، وإذا خاصمك ذمك بما ليس فيك. هذا هو الألد الخصم. أما المؤمن فهو عدل وسط، إذا صاحب عدل وإذا خاصم عدل. يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بينك وبين إنسان عداوة، مشكلة، ثم جاءت شهادة لصالح هذا الإنسان، أو جلس هذا الإنسان مع آخرين أمامك لتحكم بينهم، لا صلة لهذه العداوة بتلك المشكلة، احكم بالعدل. حتى لو كان العدل في صالح هذا الإنسان الذي بينك وبينه عداوة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصفا اليهود: سماعون للكذب، أكالون للسحت. هذه صفة اليهود، سماعون للكذب، أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. حتى لو بين اليهود، لو جاءوا ليحكموك، قال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالمسلم عادل في حياته. أما المنافق فهو الذي إذا خاصم فجر. هذه صفة المنافق، وهذا آخر حديث قرأناه. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا ما قلت فيه: إن عبد الله بن عمرو بن العاص هو ابن عمرو بن العاص الذي فتح مصر، والذي جاء فاتحا ودخل المسلمون بعد ذلك من مصر في دين الله سبحانه وتعالى. دخل أهل مصر بعد ذلك في الإسلام، فأول من جاء بالإسلام إلى مصر في جيش هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يروي ابنه عبد الله، وهناك في في أبناء الصحابة من يسمون بالعبادلة، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله ابن مسعود، وهذا أبوه ليس بصحابي، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام ليس فيه ابن عم ولا ابن خال. عم النبي مات على الكفر، أبو علي بن أبي طالب، لأن العباس أسلم أبو عبد الله، أما أبو علي بن أبي طالب وهو عم النبي فلم يسلم، اللي هو أبو طالب. فالإسلام ليس فيه عم ولا خال ولا جد ولا قريب ولا بعيد، الإسلام فيه عمل، عمل صالح، هذا هو قريبك. فعبد الله ابن عمرو ابن العاص يروي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني لا تظن أنك إذا صليت وإذا صمت وإذا تصدقت وإذا فعلت الخيرات أنه بذلك حل لك أن تفعل ما شئت، لا، لابد أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، لابد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا نظرنا على أدوات الأذى في الإنسان، أغلب الأذى يأتي من اللسان أو من اليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لسانه ويده. لا تؤذي مسلما بلسانك ولا بيدك. والمهاجر، يعني ليس المهاجر من هاجر من مكة إلى المدينة ثم آذى الناس، لا، والمهاجر من هجر أي ترك ما نهى الله عنه. كل ما نهى الله عنه لابد أن تهجره، ده المهاجر. ليس معنى أنك هاجرت من مكة إلى المدينة تفعل المعاصي، لا، بل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما جاءك عن الرسول تقوم به، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. إذن المهاجر من هجر أي ترك ما نهى الله عنه. إذا تركت ما نهى الله تعالى عنه فهذه هجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا التحذير يأتيه حديث تال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، لو شتمت مسلما فهذا اسمه فسق. والله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. فإذا ما سببت مسلما، وطبعا أنا مش هشرح ليكم تاني وتالت يعني إيه المسلم، لأن دي مشكلة لابد أن تشرح في كل درس وكل خطبة، يعني مش أي واحد بطاقته مسلم بقى مسلم وخلصنا الموضوع، لا، ده مشكلة طويلة، يعني الموضوع صعب، أصعب مما نتخيل. ولكن تقادم علينا الزمن ومرت علينا الأيام واختلطت الأوراق واختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، وإذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها من الظلمات. فصرنا نظن أن المسلم هو أي حاجة، أي إنسان هو مسلم، هذا مسلم انتهى الأمر. يكذب، يسرق، يزني، يشرب الخمر، يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يأكل الربا، أموال اليتامى، كل ما نتكلم عنه الآخر هو واخد ختم مسلم. هذه كارثة. ولذلك قال النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي سباب المسلم، لأن المسلم ده عند الله شيء عظيم جدا، شيء كبير له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقال سباب المسلم فسوق، وقتاله مش وقتله، هناك فرق بين القتال والقتل. القتال هو بدء المعركة قد يقتل فيها أحد ولا أولى يقتل. فقال النبي مش وقتله كفر، لا وقتاله كفر. مجرد أن تهم وتبدأ بقتال المسلم فهذا كفر، كفر بالله تعالى، لا شك في ذلك. فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا هو الحديث التالي، فليحذر الإنسان من هذه الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب مسلم جم يحارب مسلم، كلاهما في النار. قال: يا رسول الله، طب هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، لقد سبق سيف أخيه سيفه، وكان ممكن هو اللي يبقى القاتل. لكن المسلم لا يقاتل مسلما، لأن قتل المؤمن هذه مصيبة كبرى. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. موضوع صعب. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث التالي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأعتقد أن جابرا تتذكرونه، تحدثنا عنه كثيرا. والده صحابي عبد الله بن حرام الأنصاري، أحد الشهداء في موقعة أحد. هذا الرجل العظيم الذي ذهب ليجاهد في سبيل الله وعنده 9 بنات، يعني أي واحد عنده بنت يقول لك: ما اقعد جنب البنت، ما تروح يا عم تحج، يقول لك: لا، اما جهز البيت يا عم، روح حج، يقول لك: استنى بس اما جوز البنت، قاعد جنب البنت، خليك قاعد جنب البنت. اما المسلم ملوش علاقة بهذا الكلام. شوف، الصحابي عنده 9 بنات وترك ذلك، وعنده ولد واحد جابر بن عبد الله، ترك ذلك كله وخرج مجاهدا في سبيل الله فقتل. بس أول ما سقط على الأرض نزلت عليه الملائكة، أخته بتبكي، فقال: يا رسول الله، فلانة تبكي أخاها. قال: تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ده شهيد في سبيل الله. فهذا والد جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو هيروي لنا الحديث القادم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله هذا له علاقة بالحج، يعني ذكرته بقدر الله وذكرت معه الحج، هو له علاقة كبرى بالحج لأنه راوي حديث الحج، وهو من أطول الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه الأحاديث الطوال للطبراني، يذكر فيه أطول الأحاديث فقط. فمنها هذا الحديث، ذكر لنا مناسك الحج خطوة بخطوة. النبي جلس في هذا المكان، توضأ في هذا المكان، نام في هذا المكان، صلى بالحرف. ولما تأخذ الحديث رسما زي اللي باخد رسم وروح اطبق على الطبيعة على الارض، ثم تذهب الى هناك كأنك تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الان، اوعى تفكروا في حاجة ضاعت، احنا اللي ضعنا. كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد موجود، بس احنا اللي بنروح نسأل على غيره، بندور على حد غيره. لكن كل حرف في صلاة في زكاة في حج، اما تقرأ حديث الحج خد وروح حج به بالخطوة. النبي قاعد هنا لما رمى الجمار يقول لك استبطن الوادي وجعل الكعبة عن يساره وجعل منى عن يمينه ورمى الجمرة، وقال ابن مسعود منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. بالحرف يقول لك دي اليمين ودي الشمال زي الصلاة، بس احنا اللي مش بندور عليه، مش حدنا استعداد نسأل عنه. تم هناك مش هيسأل عنك برضه ولا هيعرفك، وحيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. لازم تدور عليه كل حاجة كل شيء. ما تسألش اي شيخ سؤال تقول ليه رأيك في كذا، رأيه وشغال ايه هو، يقول النبي قال ايه في هذا الموضوع، هيقول لك قال كذا، يقول له فين الكلام ده. بس لازم اوريلك ولازم تتأكد ولازم تبحث ولازم تقرأ ولازم تسأل. تسأل عن واحد بس، عن محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بقى ناس تفهم هذا الكلام بيقول لك ده بيشتم الأئمة، يعني كده بنشتم أحمد بن حنبل. جبنا سيرة أحمد بن حنبل، بيقول لك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل رأي العالم نقل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك عالم من علماء الأمة نقل لك حديث النبي، خد الحديث. بقول لك حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله، خد بقى قال رسول الله دي ونقول جزاهم الله عنا خيرا. مش بنشتمهم ولا بننتقص منهم، دول علماءنا علماء الأمة. لكن لما يقول لك رأي كذا نقول احنا أسفين، ربنا مش بعتك لنا، بعت واحد تاني اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقرأ الآية تعجب، وانت مش هتحتاج مفسر ولا مترجم. ويوم يعض الظالم على يديه، يوم ايه؟ يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول هنا بالالف واللام، يعني محدد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليتني اتخذت مع الرسول. يجي رمضان نقول صام ازاي، يجي الصلاة نقول اتوضى ازاي، اغتسل من الجنابة ازاي، صلى الجمعة ازاي، اذن كم اذن في الجمعة، كل هذه الامور. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا اي ما اتخذ اي واحد. فجابر بن عبد الله يروي لنا الحديث التالي، يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم. واتقوا الشح البخل، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انتهى الحديث. اتقوا الظلم. ما تقرأ القرآن ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إن الله، تقرأ القرآن كله ترى أن الله سبحانه وتعالى يلعن في الظالمين. الظلم. ومن الظلم بينقسم إلى ثلاث أقسام. أن تظلم ربك، وهذا هو الشرك العظيم الذي حذر منه لقمان ولده، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده اسم الظلم العظيم، أن تتخذ لله ندا. يعني المفروض إذا سألنا نسأل الله، ما تقولش بقى يا سيد ولا يا ست، لأنك أنت اتخذت مع الله شريكا. لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. النذر، الذبح، عايز تذبح ذبيحة يبقى لله سبحانه وتعالى. مش هتقول للشيخ ابو فوده ولا الشيخ ابو غيره ولا لاي انسان، مع ان المشايخ دول قد يكونوا ناس صالحين وقد يكونوا غير ذلك، هذا لا يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر ان تبتغي بذبيحتك وجه الله سبحانه وتعالى. فده الشيء الظلم رقم واحد، ان تتخذ من دون الله ندا. الند او الشرك في الظلم مع الله ينقسم قسمين: اياك نعبد واياك نستعين. لا تستعين الا بالله، لا تحتمي الا بالله، لا تتوكل الا على الله. كل هذه الامور لابد ان تكون عندك. دي اياك نستعين. طب اياك نعبد، لا تعبد الله الا بما شرع الله. يعني لا تعبد الله بشرع غيره. واحد قاعد مثلا مؤلف، امام، شيخ، الف لحكاية، قال دي حرام ودي حلال ودي تنفع ودي ما تنفعش، ايه دخلك انت بهذا الموضوع؟ هل قال الله تعالى لك ارسلت لك فلانا فلانده؟ ربنا قال لقد جاءكم رسول من انفسكم، وانت عارف صلى الله عليه وسلم في الاذان بيقولوا اشهد ان محمدا رسول الله، بفكرك به 5 مرات في اليوم عشان مش تنسى، فكر ان في رسول غيره. وكلمة عارف رسول يعني ايه؟ يعني واحد جاي لك بخبر. لما تقول ان بعتت رسول الى فلان، يعني بعت له بطلب بخبر. فاللي جايب لك الخبر من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. فبيبعت لك الاذان 5 مرات في اليوم، يقول لك واشهد ان اوعى تنسى دي، ان محمدا رسول الله. وبعدين لما تيجي تصلي يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. شوف انت بتكلمه، وحتى لو سألتك انت بترجو الشفاعة من الامام مين، ولا من الشيخ مين، ولا من الامير مين؟ انت ترجو الشفاعة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فالموضوع واضح، ولكن احنا اللي اضعنا الامور، احنا اللي نسينا. فالظلم ان تعبد الله بغير ما شرع الله. ربنا شرع شيء، وبنضرب أمثلة كثيرة، شرع شيء أنت بتعبد ربنا بعبادة أخرى، قال صوموا لرؤيته زي رمضان ما هو جاي. النبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني الهلال لا علاقة له بالحساب، وده حديث البخاري ومسلم. بيقول في موضوع الهلال لا نكتب ولا نحسب. احنا بقى كتبنا وحسبنا، كتبنا وحسبنا، مع ان النبي قال كده نصا، قال لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صوم لرؤية الهلال، انت مش هتصوم لرؤية الهلال. هقول لك المفتي اعلن ان مشوف ما تم، ناس شافوه، ناس تانيين شافوه، ظهر في اي مكان في العالم، في اليمن، في الجزائر، في تونس، في امريكا. يعني لو ثبت في امريكا رؤية الهلال انا حصوم وحفطر، مش حدش يقول السعودية بس، لا، لو ثبت في امريكا، لو في المانيا رؤية الهلال علميا انا حصوم وحفطر. لان قال صوموا لرؤيته، ومش قال مين اللي يشوفه، قال لرؤيته، يعني صوموا للرؤية. احنا اخترعنا وبدلنا وغيرنا ونقعد نبدل طول الشهر. في الحج كل شيء اتغير، تلاقي الحجاج يروحوا قاعدين في الفنادق، يوم عرف الصبح ياخدهم ويطلعوا على عرف. فين مناسك الحج؟ وتقول للحاج من دول يا عمي اعمل المناسك، يقول يا عمي الجو حر. طب ما كنت خليتك في بلدكم، هناك ما فيش حر، ايه اللي جابك؟ فالمسلم له نبي، له رسول، له قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى اتقوا الظلم. أول ظلم أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، إنك تلجأ إلى الله وإلى غيره، تحتمي بالله وإلى غيره، تروح على مقصورة سيدنا الشيخ وتتمسح وتقول له القضية بكرة مش هجاوب محامي، البركة فيك. البركة في مين؟ ابنك عند امتحان تقول الواد مش ذاكر، احنا حاطين حملنا طول السنة عليك، وعايزين مجموع. ده الشيخ لو دخل الامتحان شخصيا هيسقط والله. لو دخل هو ستة ابتدائي ما هو ناجح. لا مش بيعرفش. انت رايح تلجأ الى مين؟ ده ربنا بيسألنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. مين؟ ويكشف السوء. مفيش الا الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الظلم نمرة واحد. الظلم نمرة اتنين يبقى ده ظلم الله سبحانه وتعالى. اتقوا الظلم. ظلم رقم اتنين ان تظلم نفسك. الظلم رقم تلاتة ان تظلم غيرك. واحد يقول في واحد بيظلم نفسه؟ طبعا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بيظلم نفسه في ايه؟ بالبعد عن اوامر الله. بيتلهي في الدنيا. قاعد مخه كله ألا حسبة. طب ما تخليها ألا حسبة الناحية دي مع الله سبحانه وتعالى برضه. فقاعد يضرب ويجمع ويطرح وفي الآخر بيؤخذ إلى هناك وما أدرك ما هناك. فده ظلم نفسه. ضيع أوامر الله، ضيع صلاة الجماعة، ضيع الأمر بالمعروف، ضيع النهي عن المنكر، ضيع أوامر الله وخلاص جاء الموت. وقاعد الوقت يقول لك رمضان جاي هنشوف مسلسل يحيى الفخراني ولا نور الشريف ولا يسرى. هو في ثلاث مسلسلات نازلين كبار. قاعد مخه شغال في المسلسلات لان الشياطين فاروق حسني شغالين طول السنه لرمضان. هو قاعد مشغل مخه بقى يقول لك ازاي اوفق بين الثلاثه ومفيش حاجه تفوتني. ماشي، جهز لنفسك بس اهم شيء ما تموتش. وفي واحد تاني قاعد برضو بيجهز حاجات تانية، صلاة القيام، قراءة القرآن، صلة الرحم، صلة اليتيم، مساعدة المسكين، مساعدة المريض. قاعد برضو شغل مخه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل. دي الاسوة بتاعتنا. تقعد تجهز روحك، فكر، دبر امورك لانك انت ميت. ممكن رمضان اللي جاي ولا ده، ممكن رمضان اللي جاي دي مش يجي عليك ولا علي. ومش اسمها بعد الشر ولا قبل الشر، لا، ده قدر الله سبحانه وتعالى. فهنا قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. وفي حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه يا قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني ربنا حرم الظلم على نفسه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك يوم القيامة أنت اللي هتحاسب روحك. وربنا يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هو ده الكتاب اللي انت كتبت. فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. انت اللي بتظلم نفسك. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، البخل، لان الانسان بطبعه يحب المال. وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. لشديد يعني لبخيل، من شدة حبه للخير بخل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فقال اتقوا الشح، البخل. والبخل هو إيه؟ هو منع ما أعطاه الله تعالى لك بعد أن استخلفك عليه لصاحبه. لأن المال ده مش بتاعك، المال اللي معاك ده مش مالك، ده ربنا سبحانه وتعالى استخلفك فيه. وقال وفي أموالهم حق، وقال حق معلوم، يعني الأموال دي فيها حق لابد أن يؤدى. فقال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي في أحاديث الأدب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يرويه عنه اثنان من تلامذته عبيد الله بن أبي بكر وحميد: سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انت لما بتروح في مشكلة تلاقي أخوك اللي بالشكل على طول بتنحاز إلى الباطل، إلى أخوك، دون أن تبحث من المخطئ ومن المصيب، من الظالم ومن دي اسمها الجاهلية. ودي إن شاء الله إذا عشنا وربنا أراد لنا شيئا حيكون أول ده أول حديث في الخطبة القادمة إن شاء الله، لحديث الدعوة الجاهلية. الواحد منا دايما ينحاز بجاهلية، أي مشكلة على طول أنت مع أخوك، مع قريبك، مع ابن عمك، مع ابن أختك، مع ابن أخوك، بدون تفكير أي حاجة، أنت قاعد تحكم عمياني. حتى في الحق في الباطل كلنا عدنا كده. أول ما بتقع أنت من حزل أخوك، كل اللي أخوك يقوله قرآن، مفيش فيه نقاش. كل اللي أختك تقول أنت رايح تصلح بين أختك وبين زوجها، أنت رايح أصلا متعبي مع أختك، لا ما تخليك مع الحق. لو انت رحت مع الحق حينحل المشكلة، ثق تماما. انما انت رايح مجهز خمس كلمات، كل ما الرجل يتكلم يقول لك اختك عملت، تقول ما كل بيوت كده، ما انت مجهزهم. اختك سوت، ما كل الناس كده. اختك مش عارف ايه، يا عم الناس كلها كده. انت رايح مبرمج، ايه دخل الناس كلها كده والبيوت كلها كده؟ ده الرجل ده عايز يظبط بيته كده، هو حر طالما لا يظلم، طالما لا يفتري، طالما كذا، الى اخر المصايب اللي بتقع في البيوت. يقولك ما كل الناس كده، ايه المشكلة؟ لا. فالنبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، تم الحديث بقول مظلوما او. فقال رجل: يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال: تمنعه، او شك الراوي تحجزه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. تمنعه عن الظلم، لما تمنع أخوك عن الظلم أنت نصرته. إما تروح كده تحضر القضية أو المشكلة وانت قاعد ومخك نظيف ليس فيه إلا خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله وكلمة الحق، تقول لأخوك لا أنت اللي مخطئ، خلي بالك المشكلة انحلت، الطرف التاني حيهدي، هتلاقي الموضوع هدي، يقول لا انت غلط، انت اخطأت، الصح كذا، احنا غلطنا للناس دول، لكن لا ده رايح يولع. فالمسلم ينصر اخاه ظالما او مظلوما. مظلوما هذه عرفناها مش فيها نقاش، ما تلاقي واحد مظلوم لازم تقف جنب، سواء اخوك، ابن عمك، غريب، قريب، هو مظلوم، اي مظلوم تقف بجانبه، وأي ظالم تقف ضده، حتى لو كان هذا الظالم هو أبوك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اوعى تتبع هواك، لا فكر في مشكلة فكر فيها، انما انت بتروح على طول لا ما حصلش، ما خدش، ما خدتش، وقعد تنفي تنفي وانت مش عارف حاجة، وانت مش عارف هما بتكلموا في ايه. يعني انت مش عارف المشكلة اللي بين بنتك وبين جوزها ايه، واتصلوا عليك تعال، رحت انت اول ما دخل من الباب ما عملتش، مش هي ده الجيران، اذا كنت مش عارف المشكلة لسه، دي الجاهلية اللي احنا عايشين فيه. ادخل بالراحة وبروية وخليك عادل، وانسى ان دي بنتك، وانسى ان دي كذا، واحكم بالعدل، تأكد هتحل المشكلة. لان الله يقول: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ربنا حيوفق، بس لما يكون في اصلاح لكن لما تدخل كده بتنفي دي مشكلة كبيرة جدا. دقيقتان فقط للتوضيح، لا يوجد في الإسلام احتفال اسمه احتفال بليلة نص شعبان ولا 14 شعبان ولا كل هذه التواريخ التي تسمعون عنها. كل هذا جاء من الفاطميين الشيعة الذين حكموا مصر مدة طويلة من الزمان. دخلوا لنا بقى نص شعبان ومولد النبي ومولد الفلان ومولد الرفاعي والمولد الكبير والليلة الصغيرة والليلة الكبيرة، وأصبحت حياتنا كلها موالد لغاية ما أصبحنا عايشين في مولد. مفيش في الإسلام هذه التواريخ إطلاقا. وللأسف الشديد في هذا ليلة النص من شعبان يحدث فيها ضلالات ومنكرات أي إنسان شبه عاقل يرفضها. يقول لك دي نزل فيها القرآن، القرآن لم ينزل في ليلة النص من شعبان. ده ربنا يقول لنا ده كلام إنجليزي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقولوا لا، في ليلة النص من شعبان. يا عم ربنا يقول لك ما ليلة القدر دي نزل أول آية، إنما ليلة النص من شعبان نزل القرآن كله إلى السماء الدنيا. شغل ضلال وبدعة. القرآن نزل في ليلة القدر، ولك ليلة النص من شعبان وكل المشايخ قالوا كده في الدروس. ليلة نص شعبان يقول لك ربنا بينزل إلى السماء الدنيا يغير القدر، يغير يبدل. واحد كان شقي خليه سعيد، واحد كان حيموت السنة الجاية أجل سنتين، واحد مش عارف ايه يعمل له ايه، يقول لك بيغير القدر في هذه الليلة. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللي بدل ويغير المحافظ بتاعنا رئيس الجمهورية الملك فلان، لأن جاهل مش عارف حاجة، عرف شيئا ولم يعرف مليون شيء. دول اللي يغير، اللي غير القاضي طلعوا قوانين يعملوا لها تعديل، اللي غيرت وزارة التربية والتعليم عملت منهج فاشل تقوم تعمل منهج أفشل منه تغير. دي اللي ماشي، لكن ربنا هيغير؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هيكتب واحد كان حيموت بعد سنتين يقول لك لا، اما اجله كمان سنتين. اصل كلمة اما اجله يعني ظهر له علم جديد لم يكن عنده، والعياذ بالله. فاحذروا هذه الضلالات، الحق حق والباطل باطل. احنا عايزين نحتفل بما احتفل به رسول الله. رمضان جاي، قيام الليل زي ما هنتكلم ان شاء الله، قيام الليل، الصدقة، الاحسان، النفقات، الصلاة، العبادات، قراءة القرآن، هي دي احتفالات بتاعتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقن الصلاة.